بينك وبين زوجك سر. قال الله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي الحب المتبادل، أن تكرمها وتكرمك. أما الرحمة فهي عطاء لا تريد به إلا وجه الله. لما قصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أحوال أزواج مع أزواجهن، انتقى نبينا صلى الله عليه وسلم من القصة أبا زرع فقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلقها وأنا لا أطلقك. الرحمة والمودة أن تشعرها بالأمان، قل لها: لن أطلقك، أنت زوجي في الدنيا والآخرة. قولي له: أنت سعادة الدنيا والآخرة.